السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا حجنا وعملنا وسائر قرباتنا. ونحن نستأنف هذا الدرس، فبإذن الله نواصل مع كتاب الجنايات، وسأحاول أن نقف على كتاب الديات إن تيسر ذلك. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد، ثم بعد ذلك كما قلت نأخذ المنهج الذي ذكرته في أول درس، نظرا لأن أغلب هذه الموضوعات تتعلق في المحاكم والقضاء، فسأخذ منهجا وسطا في التعليق عليها دون إخلال بإذن الله، وبخاصة الحرص على النص وفهم النص وما يتعلق به دون الدخول بالتفاصيل لأنها تتعلق غالبا في القضاء، وهذه مسألة أخرى والله أعلم. تفضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، ويُعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف هذا الفصل: فصل في استيفاء القصاص. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبة، لأنهم ذكروا أن الذي يستوفي القصاص هو المجني عليه أو ولي المقصود ولي المجني عليه، لكن يكون بحضرة السلطان أو نائب السلطان، لأنه يفتقر إلى اجتهاد السلطان في عدد من المسائل في التنفيذ. وكذلك نعم لا يؤمن الحيف، لأن ولي الدم إذا كان في القتل أو غيره قد يكون فيه شدة أو غلظة أو تشفي فيتعدى في الاستيفاء. ولذلك حضور السلطان أو نائب السلطان مما يمنع من ذلك أو يخفف عنه، مع أنه الآن أصبح الذي ينفذ هو أحد المختصين في الدولة، هناك أشخاص عهد إليهم أن يستوفوا القصاص بحضور ولي الدم، فهم يجمعون بين حضور السلطان أو نائب السلطان، وهو الذي يقع الآن لأنه لا بد أن يحضر، والذي يحدث الآن أنه يحضر اثنان كلاهما نائبان عن السلطان، رجل يمثل القضاء وآخر أيضا يمثل الإمارة، إمارة المنطقة، وكل هؤلاء يمثلون السلطان في الاستيفاء، ولا يعرف حضور الأمير أو فضل عن الملك أو غيره، المهم كما قال المؤلف بحضور السلطان أو نائبه، والمنفذ شخص آخر، ويحضر أيضا ولي الدم بل أحيانا أولياء الدم يحضر تنفيذ القصاص لأسباب كثيرة، أولاً ليشفوا ما في صدورهم، وثانياً ليطمئنوا وتأكدوا أن المقتول هو الجاني، هذا من باب الاطمئنان، وقطعاً لأي طريق التشويش أو غير ذلك مما قد يحدث. إذن ثم قال المؤلف: ويعذر مخالف لافتتاءه، يعني لو أن شخصاً قتل من قتل مؤلف، هذه مسألة أخرى، هو يكون تم الأمر كما سيأتي، لكن افتأت على السلطان، وهذه مسألة ترجع إلى السلطان، قد يكون من المصلحة أن يعذر لافتئاته على السلطان، وقد يعفى عنه لسبب آخر والله أعلم. نعم. ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه ويقع الموقع لأنه استوفى حقه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه أحمد ومسلم. وترجم عليه النسائي: جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم. ويعضده حديث عمر السابق، وعن عثمان نحوه. وعن عبادة مرفوعا: منزل الرجل حريمه، فمن دخل على حريمك فاقتله، قاله أحمد. الآن هذه الآن يقول المؤلف أنه لو حدث هذا بدون حضور السلطان، شخص وجد من قتل موليه يعني قريبه وهو وكيل الدم ثم قتله دون الرجوع إلى السلطان، يقول وقع تم الأمر. لكن كما قلت لكم أن هل يعذر بذلك أو لا، المسألة حقيقة ترجع للقضاء، والمصلحة الأمر يقدرها ولي الأمر. استدل أيضا بحديث أنه يجوز مثل هذا الأمر، وحديث أبي هريرة هو حديث صحيح لأنه رواه أحمد ومسلم، فالحديث حديث صحيح. ولذلك ترجم عليه النسائي: جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم. ويعضده حديث عمر السابق، لأن بعض النسخ عندكم يعضده حديث السابق، هذا خطأ في النسخة، صحح فنسخة الفارابي ويعضده حديث عمر السابق. لعله يشير المؤلف إلى ما ورد في صفحة على حسب الكتاب هذا اللي هو 1103، لاحظوا قبل باب شروط استيفاء القصاص وهي 3، لاحظوا الأثر الذي قبله مباشرة تماما: باب شروط استيفاء القصاص وهي 3، أحدها تكليف المستحق. قبلها: ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إلى آخره. فهم يقولون إن عمر رضي الله عنه قال للرجل: إن عاد فعد، في الرجل الذي قتل رجلا وجده مع امرأته. ولكن هذا الأثر فيه نظر من ناحية أنه مخالف لقضية اللعان، ومن وجد مع امرأته رجلاً أنه لا يقتله، فالصحيح أنه لا يقتله، وإنما هذه مسائل اللعان كما هو معروف ومرت معنا في سورة النور. وأما حديث أبي هريرة فنعم هو حديث صحيح، لكن هذه مسائل تفوت، يعني من واحد يطلع على عيني هذه قالوا مسائل تفوت، فالاستدلال في هذه المسألة بهذه الأدلة قد يكون محل نظر والله أعلم. نعم استدل به بعض العلماء كما ذكر المؤلف وبوب عليه النسائي، لكن في الوقت نفسه أقول هي محل نظر دون أن أستطرد في التفصيل في هذه المسألة. أما حديث عبادة فهو ضعيف، حديث عبادة فقد ضعفه الألباني وغيره أيضا، فلهذا لا يؤخذ به والله أعلم. نعم. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف في الاستيفاء، لحديث: لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، رواه النسائي. ولحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وعنه: يفعل به كما فعل، اختاره الشيخ تقي الدين. لعل ذا نخليها مقطع الشيخ. نعم. الآن المؤلف يقول: ويحرم قتل الجاني بغير السيف، يعني لا يقتل، يقول بغير السيف، وأن يقطع الطرف لو كان قطع طرف يعني يده أو غيره أو عضد بغير السكين، لأن يختلف السيف ما يمكن يأتي، قد يأخذ شيئا زائدا أو ناقصا بخلاف السكين. لئلا يحيف أي لئلا يزيد في الاستيفاء. أما الأحاديث لا قود إلا بسيف فهذا ضعيف، لا قود إلا بالسيف فهو ضعيف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة صحيح، لكن في فرق بين المثلة وبين غيره كما سيأتي الآن. ولحديث قتلتم بأحسن قتلة فهو صحيح أيضا. الأحاديث هنا إذن، ودائما أقول لكم فرق بين صحة الحديث وبين صحة الاستدلال، يكون الحديث صحيحا ولكن الاستدلال به فيه نظر. وإذن هذا مشى المذهب على هذا القول أنه لا يقتل إلا بالسيف أو السكين، مع أن الآن يقتل في الرصاص أحيانا يعني بالمسدس أو غير ذلك كما هو واقع، وقد يقتل وتختلف المسألة، يحددها القاضي ويحدد ما يقتل به، القاضي والقضاة هم الذين يحددون بماذا يقتل الجاني. لكن هناك قول آخر وهي رواية أخرى أيضا في المذهب. تفضل يا شيخ. وعنه: يفعل به كما فعل، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل، انتهى، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه، قاله في الكافي. إذن هذا القول الآخر، وهو الذي أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك اختاره ابن القيم، وهو الأقرب للنصوص لأنه اسمه قصاص. ولدينا حديث صحيح، وهذا هو الاستدلال في هذا الأمر، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليهود الذي رض رأس الجارية أن يرض رأسه بين حجرين، فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. أما الحديث الذي بعد من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فهو ضعيف. إذن فالصحيح قال العلماء أنه يقتل بمثل ما فعل، وبخاصة إذا أصر ولي المقتول على ذلك، إذا أصر على أن يفعل بالجاني كما فعل. إلا قال العلماء إذا ارتكب محرما، كما لو عافى الله وإياكم إنسان وقع في اللواط بشخص ثم مات، أو زنى بامرأة ثم ماتت تحته، وهذا يقع، فلا يمكن نقول أيضا أنه يقتل بذلك، مع أن بعض العلماء قالوا يقتل بشبيه ذلك، وهذه مسألة فيها استثناء. كيف شبيه ذلك؟ قالوا إذا كان أكرمكم الله فعل اللواط فإنه يؤتى بعمود أو خشبة وتدخل في دبر حتى يموت، ولكن هذا قول قال بعض العلماء قول ضعيف. الصحيح أنه إذا كان في قتل مثلا في الحجر أو برصاص أو غير ذلك مما هو لا يدخل في المحرم فنقول نعم أنه، وهذا هو القول الراجح وهو أرجح من القول الأول أنه لا يقتل إلا بالسيف. ومرة أخرى أقول القضاء هو الذي يحسم مثل هذه المسائل ويبين الحكم فيها، إلا إذا كان محرما فلا، إذا كان محرما فالصحيح لا. وهذا القول قلت قال شيخ الإسلام أن هذا هو العدل، وكذلك قال ابن القيم هذا هو العدل، وهذه نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي يؤدي أيضا لقضية شفاء أهل الدم، لأن أهل الدم أحيانا يكون في نفوسهم القضية أكبر أحيانا من القتل، تكون طريقة القتل. وأذكر أننا دخلنا في قضية الصلح أو طلب العفو عن شخص مقتول، أو فطلبنا من أولياء الدم، ذهب عدد من المشايخ وكنت ممن ساهم أو حضر هذا الأمر قبل سنوات، فوجدنا أن ولي الدم وهو والد المقتول متأثر جدا، وقال لو كانت القضية قتل ربما لعفوت، لكنه مثل فيه وقطعه، فأحدث في نفوس أهله لما جاءوا إلى ابنه وهو مقطع شيء في نفوسهم شديد لا يتحملونه، فرفض العفو مع كل محاولات، دخل الجهات الرسمية ومع ذلك أصر على إقامته، وحق له أصر على إقامة القصاص في قاتل ابنه. فالشاهد أن أحيانا جانب وليش في صدور قوم إن القصاص فيه شفاء، بالإضافة إلى أنه فيه منع وحياة للناس ولكم في القصاص حيات، في شفاء حتى ما يستمر الناس في الدماء والقتل كما يحدث. ولهذا نقول الصحيح أنه يقتل بما قتل به إلا إذا كان محرما، القول الراجح كما في الروايات الآخرة الأخرى. وقلت لكم هذا ما اختاره شيخ الإسلام، واختاره أيضا تلميذ ابن القيم ونصره، وأيضا فشد في ذلك في هذا الجانب، وبين أن هذا هو الأقرأ، هو العدل، وهو الميزان، وهو أدلة الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. قال في الفروع: هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم، ذكره أحمد، انتهى. يعني يقول المؤلف لو أن شخصا فقتل شخص، لأن شخصا قتل شخصا، فجاء ولي مقتول وبطش به، مثلا صدمه في السيارة، دهسه، يريد يقتص منه ويحسب أنه قتله، نعم، ثم اكتشف أنه لم يقتله، أكون ربما كسر يده رجله أثر فيه لكنه لم يقتل، ثم عالجه أهله وشفي، هل نقول أنت فعلت ذلك إذن سقط حقك؟ المؤلف يقول لا ما يسقط حقه لأنه يريد القتل، صحيح كونه تعدى بدون ولي الأمر هذه مسألة أخرى. فنقول أنت مخير بين أمرين، إما تكتفي بما فعلت، وإما أن يقام القصاص، لكن ما فعلت فيه وكسرت فيه يده أو كسرت رجله أو ظهره يقوم عليك وتدفع الدية. نعم، وتدفع الدية في ذلك، لأنه لا يجمع بين هذا التعذيب ثم القتل أيضا. فيقول يخير بين الأمرين، يقول أنت كسرت مثلا رجلي فعليك الدية، أو رجل وقدم عليك الدية، أو غير ذلك من أي تقيم الدية فيها ثم يقتل بعد ذلك. وإلا أفضل لك وأيضا أقرب للعفو أنك شفيت نفسك بما فعلت بضربه أو إطلاق النار عليه ولكن لم يصب مقتل أو غير ذلك مما يتصوره أنه قتله. فهذا ما يقوله المؤلف، يقول هذا هو رأي عمر وغيره، وهو نعم أقرب للعدل في هذا الميزان والله أعلم. ما يقول لا أنا أريد الدم ويطالب بالقصاص وأيضا يذهب ما فعل به قبل ذلك من تعذيب أو دهس أو غير ذلك، والله أعلم. نعم. باب شروط القصاص فيما دون النفس. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، ولحديث أنس بن النضر رضي الله عنه وفيه كتاب الله القصاص رواه البخاري وغيره. ومن لا يؤخذ بغيره في النفس فلا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف، قاله في الكافي كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة. الآن المؤلف بدأ في باب جديد فيما دون النفس، انتهى من موضوع قاتل ومقتول، الآن فيما دون النفس كقطع اليد أو الرجل أو غير ذلك مما سيأتي بيانه. وضع قاعدة جميلة كما سيأتي بعد قليل أيضا في الشرور، قال من أخذ بغيره في النفس، من أخذ بغيره بالنفس أخذ فيما دونها. فالشروط التي قلنا فيها تكون بالنفس تكون كذلك فيما دونها، وقد مرت معنا تلك الشروط. فلا يقع مثلا كما بين المؤلف هنا أنه لا يقع في الخطأ ولا يقع في، وهذا سيعيد المؤلف مرة أخرى الشروط، في الخطأ ولا شبه العمد. فما لو أنه فعل بفعلا قتله يقتل، كذلك ما لو قطع يده أو رجله بنفس الشر فإن نقول هذا. هذا في باب الجاني. أما الجناية فأيضا قالوا فلا، فنفس الأمر فلا يجب إلا فيما يجب القائد في النفس أيضا، لأن مر معنا شيء يتعلق بالجاني وبالجناية، ومرت معنا الشروط كذلك، قال تطبق تماما وإن كان هذا دون النفس والله أعلم. والحديث كما معكم هو حديث في البخاري، لكن قول المؤلف كالأبوين هنا وغيره مر معنا الخلاف في ذلك، هل يقتل الأبوان في الابن؟ مر معنا هذا. وهل يقتل الحر بالعبد؟ وبينا أن الراجح أنه يقتل الحر بالعبد. نعم، إذا قتل الحر عبدا فإنه يقتل، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وغيره، ومر معنا ورجح الشيخ محمد وغيره. فإذا هذه المسائل المؤلف مشى على المذهب، ولكن مر معنا الراجح في هذه، ولا أريد أن أعيد مرة أخرى فيه. أما المسلم فلا يقتل الكافر أبدا، المسلم لا يقتل الكافر، والحديث في ذلك واضح لعدم المكافأة والله أعلم. نعم. وشروطه أربعة، أحدها العمد العدوان، فلا قصاص في غيره، فلا قصاص في الخطأ إجماعا، لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد وقياسا على النفس. هذا الشرط الأول. نعم، كما بينا، كما أنه في النفس لا يمكن يكون قصاص إلا في العمد، العدوان العمد، فيكون عدوان وعمد أيضا، لا يكتفي مجرد العمد لكن يكون أيضا عدوانا، فكذلك فيما دونه. هذا الشرط الأول، ولهذا قال المؤلف فلا قصاص في الخطأ إجماعا، وكذلك أيضا في شبه العمد، لو كان شبه عمد وما قصد أن يقطع رجله أو يده فالصحيح أيضا أنه لا يقام عليه القصاص في ذلك. إذا لابد الشرط الأول العمد العدوان، فلا قصاص في غيره. نعم. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه دون قصبته، فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أي قصبة الأنف، أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عضد أو بعض ورك بغير خلاف، لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه، لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، فقال إني أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقضي له بالقصاص، رواه ابن ماجه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الشرط يقول إمكان الاستيفاء بلا حلف، أي بلا زيادة، يعني لا بد في استيفاء في الأعضاء ما دون النفس أن يكون هناك حيف، فإذا كان ما يمكن الاستيفاء إلا بأن يقع حيف على الجاني فلا يستوفى. فمثلا كما قال، قال مثل ما ران الأنف وهو اللين منه فإنه يستوفى وحده، لكن إذا كان سيؤدي إلى ما وراءه وهو العظم الناشط فلا يجوز. ثم ذكر المؤلف أمثلة. الجائفة نعم، الجائفة ما يمكن قالوا ضبط هذا الأمر، وإنما تقدر فيها حكومة، تقدر فيها الدية كما سيأتي في باب الديات. لكن ذكر المؤلف بعض الأمثلة، مكتوب عندكم بعض النسخ عقد ساقن أو بعض عقد وهو عضد الحقيقة، بعض النسخ فيها خطأ مطبعي. كذلك أيضا في الحديث وإن كان ضعيفا أن رجلا ضرب رجلا، يعني في خطأ وهو رجلا، أن رجلا ضرب رجلا، هذه بعض النسخة التي معي فيها خطأ وهي متوافرة معكم. فيقول أيضا هذه مسألة فيها عجيبة، يقول العلماء لو أن رجلا قطع يد رجل مع المفصل تقطع يده، مع الكف تقطع يده، مع هنا الكتف تقطع يده، لكن واحد قطع مع نصف الساق أو نصف اليد، قالوا لا تقطع. لماذا لا تقطع؟ قالوا لأنه لا نأمن الحيف ويصعب ضبط الأمر. لكن في مسألة فيها نظر الحقيقة، حتى أشار البعض أنه قال ربما الشخص يكون عنده شيء قالوا من الفقه فيأتي ويقطع بنصف اليد، ما يقطع مع أو نصف الساق حتى لا تقطع يده أو لا تقطع رجله، لكن فيه نظر. قال العلماء إذا لم يؤمن الحيف فيقطع ما كان أقل من ذلك، يعني كان نقول يده إذا كان قطع من نصف اليد أو نصف الساق يقطع أقرب مفصل، يقطع من أقرب مفصل، وهذا هو الصحيح. أما أن نقول لا يعفى عنه، بينما لو جاء شخص وقطع أقل من ذلك يقطع، هذا فيه نظر. فلهذه المسألة إذا نقول إن ما ذكره المؤلف في قضية الساق والعضد والورك وغيرها ننظر، إن كان فعلا لا يمكن إلا بحيف فلا يعني، فتكون الدية تتحول إلى دية كالجائفة. وإما أم أمكن، وقد يمكن اليوم مع الوضع الحديث والآلات الحديثة وغيرها يمكن يضبط تماما بدقة، أو قالوا يلجأ لما هو الأقل، كما قلت لو قطع من نصف الساق القدم يؤخذ من العقبين، أو قطع من نصف اليد فإنه يؤخذ مع مفصل المرفق وهكذا، أو الكف فإن مفصل الكف يؤخذ الأقل، فيكون هنا لا حيف وأمكن قطعه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمثل هذه المسألة والحديث الذي أشار إليه. نعم. فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء لأنه حقه، وإنما منع منه لتوهم الزيادة، قاله في الكافي. هذا الآن يقول طيب لو خالف كما قلنا سابقا وقطع، جاء صاحب الدم أو الذي أخذت يده، يعني قطعت يده أو رجله، واقتص من الجاني، فيقول إن لم يسري، يعني إن لم يسري وقد ربما أحيانا يقتل ثم يؤدي إلى موته، لكن ما أثر هذا، ما حدث هذا ولم يتجاوز، فوقع موقعه كما قلنا سابقا في مسألة القصاص، أنه إذا قتل من الولي قتل من قتل موليه فإنه لا شيء فيه، فقط يبقى أنه افتأت على ولي الأمر. فلكنه إن زاد فالمسألة تختلف هنا، إن زاد ينظر فيها قضاء، والله أعلم. في الاسم كالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، للآية: فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، لأن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى، والمساواة في الموضع. فلا تقطع اليمين أيضا، هذا الآن قبل، يعني هو الآن المؤلف يقول لا بد من المساواة، لاحظوا، في الاسم وفي الموضع، ذكر الاسم، الآن نذكر الموضع. نعم، والمساواة في الموضع. فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بالشمال وعكسه، لعدم المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض، قاله في الكافي. هذه مسألة الآن، نعم، أنه لا تقطع، أولا في الاسم لا بد، فلا تقطع العين أو تقلع العين بالرجل أو الرجل باليد، لا بد المساواة في الاسم، اليد اليمنى، اليد اليسرى، العين اليمنى، العين اليسرى، الأذن، وهكذا. وأيضا في الموضع، فلا تقطع اليمين بالشمال والشمال باليمين. فلو أن رجلا قطع أو قلع عين رجل اليمنى أو اليسرى، ما تقلع عينه اليمنى، نقول هذا في القاعدة صحيح، لكن عندنا قضية أخرى، هل يمكن النزول إلى الأدنى؟ مثلا يقولون العين اليسرى أقل من العين اليمنى، ننظر كلمة أقل، هل هو المقصود به مكانتها الاجتماعية أو المقصود به الصحة؟ لأن قد تكون هذه أقوى نظرا من تلك. ثانيا، وهو الإشكال الذي يقع، لو أن رجلا ليس عنده يد يمنى، مقطوعة يده اليمنى، وقطع يد رجل يمنى، نقول يسقط القصاص؟ لا، يلجأ إلى اليد الأخرى لأنه متعدي. ولكن كل هذه المسائل مسائل قضاء، إنما نبين أن المؤلف لما أشار هنا ما استثنى ولا بين، فنقول لا، إذا لم توجد واحد رجل ليس عنده رجل، نعم اليمنى، وقطع رجل من اليمنى، نقول لأن ليس عنده قدم يذهب القصاص؟ لا يذهب، ما يقال يكتفى بالدية، فينظر القاضي وقد يعاقبه بأخذ الرجل الأخرى. أما إذا وجدت القدمان فتقطع هذه بتلك، أو اليدان أو العينان أو الإذنان، وهكذا إذا وجد المماثل. لكن إذا ما وجد المماثل، أو قالوا أيضا قد تكون معيبة كما سيأتي، إحداهما معيبة، فذقل أنا ما أقبل، عنده يد عظباء كما يقال أو مشلولة، تقطعنا وقد قطع يدي الصحيحة، أريد اليد الأخرى. مرة أخرى يرجع في هذا لمسائل القضاء وينظر في هذا الأمر، والله أعلم. نعم، الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر بناقصتها، رضي الجاني بذلك أو لا، لأنه أكثر، ولا عين صحيحة بقائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري، لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة، ولا لسان ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقه، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وإصبع وذكر، والشلل فساد العضو وذهاب حركته، فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه، كعين البصير بعين الأعمى، ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لعدم المماثلة، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، وهو الذي لا يجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ والأنف صحيح، وأذن صحيحة بأذن شلاء، أي أذن السميع بأذن الأصم وعكسه، لأن الصمم لعلة في الدماغ. هذه الآن مسألة الذي أشرت إليها قبل قليل، لأن رجلاً قطع يد رجل واليد المماثلة مشلولة، هل يؤخذ بها أو لا، أو يؤخذ بالأخرى؟ بيّنت هذا قبل قليل، يقول لا يؤخذ العين، أيضا قلع عينا صحيحة وتؤخذ عين فيها عمى، أو يد مشلولة يده مشلولة وقطع يد رجل آخر فتؤخذ المشلولة، قال لا تساوي بذلك. المسألة مرة أخرى، لأن المؤلف دخل في تفاصيل، مسألة ترجع للقضاء وينظر في هذا، هل تؤخذ هذه اليد أو ينتقل لليد الصحيحة أو العضو الصحيح، فالقاضي هو الذي يقرر هذه المسائل. لكن لاحظوا أن المؤلف فرق بين الأعضاء فيما يتعلق بالشلل الظاهر وبين الشيء الخفي كالشم والسمع، قال لأن السمع والشم لا يتعلق بالشكل، يتعلق بشيء آخر، فأشار إلى أن الشم يتعلق في الدماغ، وكذلك الصمم أيضا بسبب عروق في الدماغ، فهذا لا يعتبر مانعا من أخذ الإذن بالإذن أو العين أو الأنف بالأنف بشرط أن يكون الماران وليس ما دون، لأن ذاك تعدي يكون فيه والله أعلم. فإذا فرق المؤلف بين المسألتين. بقي مسألة أشار إليه، لو أن المجني عليه وافق على قطع العضو الصحيح منه هل يملك ذلك أو لا؟ أنا قلت لكم قبل قليل هذه المسألة للقضاء، لكن لو أن رجلا قال نعم أنا قطعت يده الصحيحة ويدي المماثلة مشلولة فليقطع يدي الصحيحة، لأن البعض قد يقول أنا أريد برئ ذمتي، نعم أريد ألقى الله جل وعلا ليس أني شيء يعود إليه ضميره، هل يملك هذا أو لا؟ هذه مسألة أنا جعلني أنبئ إليها. هل يملك الإنسان أن يتبرع شيئا من أعضائه؟ هل يملك الإنسان أن يتبرع بعين أو بكلية؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل المعاصرة، والراجح أنه لا يملك، لا يملك. خذ مثال يبين بوضوح، لو أن رجلا تعدى على شخص وقطع يديه ورجليه، فجاء للجاني وحكم عليه أن تقطع يداه ورجلاه قصاصا، طبعا يبقى حياته، قال لا أنا ما أريد حياة بهذا الأمر، أنا لا أريد حياة بهذا الأمر، اقتلني أحب إلي، فهل يجوز أن نقتله وأن نأخذ بقوله؟ لأنه قد يرى أنه لأن يبقى أمام العالم مقطوعة وقد قطعت يداه وقطعت رجلاه الموت يرى أيسر في رأيه، فالصحيح أنه لا يؤخذ بقوله. ولهذا فرع العلماء، حتى بعضهم قال الكلية الآن تبرع الكلية لا يجوز، وهو خلاف مسألة خلافية، حتى المجامع الفقهية مختلفة في هذا المسألة، وهي مسائل اجتهاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن الإنسان مؤتمن على أعضائه، بل حتى بعض العلماء قال حتى ولا بعد الوفاة. قد تقول كيف بعد الوفاة؟ أحيانا الإنسان يعرف أنه محكوم عليه بالقتل ليس قصاص، القصاص أحيانا في آخر لحظة يعفى عنه، لكن أحيانا الإنسان يكون عليه حد، يكون عليه حد مثلا الزنا نسأل الله السلامة والعافية، أو حد الحرابة، ويعرف أنه مقتول مقتول ما في احتمال أن يأتي التنازل، فيقول أنا أكتب تبرع بأعضائي، فماذا يفعلون هم الآن؟ يطبق هذا في بعض الحالات، يأتون بالشخص وقبل أن ينزل لقيامة الحد عليه، نعم تؤخذ ما ذاك، تؤخذ ما يمكن أن يؤخذ كما هو من الكلية وغيرها، وهذه مسألة طبية. فالسؤال هل يجوز للإنسان إذا كان يعرف أنه مقتول يقينا أن يتبرع؟ أقول مرة أخرى مسألة خلافية، ولكن الراجح عدم جواز ذلك، فالإنسان لا يملك. ولذلك أيضا تأتي مسألة ثالثة، لو أن إنسان غلب الأطباء أنه مات كما يقولون دماغيا، وهذا والعلم عند الله انتهى، فهل يجوز لأولادي أن يتبرعوا؟ حين يعرض عليهم، وأنا قد حضرت حالة تبرع وافتيت في هذه المسألة، جاء المستشفى قال أبوكم العلم عند الله لكن مات دماغيا، طبيا انتهى، لكنه له حكم الحي حتى يقضي، نريد أن تتبرعوا ببعض أعضائه السليمة، فجاءوا يستفتون هل يجوز أو لا؟ أيضا القول الراجح أن لا يملكون التنازل فيها. أنا أقول مرة أخرى القول الراجح الذي ظهر لي وعن وشدد فيه بعض العلماء، وهناك مجامع فقهية أجازت ذلك في هذا الجانب. فبقي الموضوع الكافر أيسر في هذا الأمر، أو وجد إنسان، هذه لاحظوا، لو أن إنسانا وجد كلية تباع قد فصلت من صاحبها كما يحدث، أو يعني نزعوها منها مما يمكن أن يبقى كالشبكية وغيرها، في أشياء أنا لست طبيبا، فقال العلماء هذا يختلف، حتى الذين منعوا قالوا أما وقد نزعت وقد عزلت خلاص أصلا لا يمكن أن ترجع لصاحبها، لا فائدة في ذلك، إذا تؤخذ خاصة إذا كان قد توفي. ففرق بين هذه المسألة، وأيضا فرق قالوا بين المسلم والكافر، فرق بين المسلم والكافر. ومع ذلك الإنسان في مثل هذه المسائل يحرص على، نسأل الله السلامة والعافية، الاستفتاء وعلى بحث المسألة علميا ويترجح لديه، والله سبحانه وتعالى هو الشافي في هذه الحالة. هذه المسألة اللي أحببت أن أوضح فيها والله أعلم. نعم. فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه، لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة ولانتهائها إلى عظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها. هذا الأمر بدأ يشترط جواز القصاص في الجروح غير الأعضاء، هذا فيه شيء يجوز القصاص فيه شيء لا يجوز القصاص فيه. واحد جرح إنسان إلى حد العظم هذا يقص فيه لأنه سهل جدا وواضح يمكن المماثلة، لكن إذا كان قالوا ما قطع العضو سيأتي الآن مثل كالهاشمة والمقلة والمأمومة فتختلف الحالة. هذا موضوع هذا الفصل، وهو باختصار فصل مختصر جدا سهل بين نكمل الشيخ ثم أبين. نعم. والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة. طبعا عندكم بعض النسخ لأن المماثل قراءة الشيخ هي الصحيحة، المماثلة يصعب فيها. الهاشمة يعني واحد الآن جزء من الرأس صعب يحشمه، كيف يعني واحد ضرب إنسان في حصات حجر أو مقرع فهشم رأسه أو جزء من رأسه ما مات لكن طلفه، ما يمكن تضبط أن تقول اهشمه تماما، هذه لا يمكن فيها المماثلة. والمأمومة وغيرها في شيء ممكن المماثلة، فما كان فيه المماثلة فيجوز كما قلنا الموضحة لأنها توضح إلى العظم، الموضحة لأنها أوضحت العظم شال قطع في أشياء، هذا سهلة يأتي بسكين عند القصاص ويستطيع دون حيف. لكن إذا كان كسر جزء من العظم ليس العظم كله يصعب ضبط هذا الأمر، أو كما قلنا هشم جزء من الرأس مثلا يصعب ضبط هذا الأمر. فكل ما لا القاعدة كل ما لا يمكن المماثلة يعني ويضبط التعدي فلا. نعم. والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة، لأنها بعض حقه في محل جنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد قاله في الكافي: فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي مأمومة 28 بعيرا وثلث بعير. واختار أبو بكر: لا يجب الأرش للباقي، لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة. الآن المؤلف لاحظوا يقول: لو أن واحدا كسر أو هشمه أو كسره نأخذ الأقل وهو الموضحة، لكن ما نصل إلى العظم لأنه يصعب المماثلة. هذا الذي جعلنا نقول قبل قليل: لو أن شخصا قطع نصف الساق تعدى على إنسان بنصف الساق أو نصف اليد أنه يأخذ الأقل، وليس كما قال المؤلف أنه يترك. هو الآن هذا المثال ذكره صحيح، أنه إذن نأتي وقال أنا أريد ولو بعض الشيء، فيؤخذ ما يمكن ويترك. طيب إذا تركنا ما لا يمكن وهو الهشم أو غير ذلك، هل تدفع الدية أو لا؟ مسألة خلافية، والذي يترجح والله أعلم أنه يأخذ، الذي يترجح أنه يأخذ الفرق، وليس ما رجح أبو بكر أنه لا يجب الأرش، بل يمكن أن يجمع بين هذا وذاك والله أعلم. نعم. وسراية القصاص هدر أي غير مضمونة، لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، رواه سعيد بمعناه. هذا الأثر ضعيف، لاحظ عبارة المؤلف دقيقة، سيأتي وسراية الجناية مضمونة. القصاص مثلا إنسان قطع يد إنسان أو رجله أو عينه ثم اقتص منه تماما ثم سرت ومات فلا يضمن، لا يضمن، لأن إذا لم يكن هناك تعدي، بشرط لازم نضبط أنه لم يكن هناك تعدي عند التنفيذ. أما إذا وجد التعدي فننظر، إن كان التعدي من صاحب الحق فإنه يتحمل الدية بعد ذلك، وإن كان من المنفذ وهو من الدولة قد يكون، فإن بيت المال هو الذي يتحمل ذلك، فإن بيت المال هو الذي يتحمل ذلك. لكن يقول غير مضمونة في المماثلة والله أعلم، هذا لأنه أخذ حقه. نعم. وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها بغير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره، وإن اقتص بعد الاندمال. الآن لو نقف الشيخ حتى بس نضبط المسائل. يقول سرات الجناية مضمونة، واحد قطع رجل ثم سرت ومات، ما يقول لا أنا ما قصدت إلا أن أقطع يده ثم نزف ثم مات. نقول أنت الآن تعديت فلذلك تتحمل. ففرق المؤلف بين سراية القصاص وسراية الجناية، إذن هنا فرق بينهما والتفريق صحيح والله أعلم، لأن الجناية فيها تعدي بينما القصاص ليس فيه تعدي، تنفيذ حكم شرعي. نعم، فليس فيه تعدي إلا ما ذكرت لكم، إن حدث شيء من التعدي فينظر فيه دية، أما إن لم يكن تعدي فلا، وهل أشار إلى المؤلف. أما الجناية فلا، فلا يقول أنا لم أقصد إلا كذا، لم أقصد إلا أن أقطع يده ولكن نزف ومات، هذا يتحمل لأن الأصل عمله خطأ وعمله جناية والله أعلم. نعم. وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، قاله في الكافي. نعم، هذا قالوا إذا كان هن سيفرق بين الاقتصاص بعد الاندمال أو أي قبله. قال إذا كان بعد الاندمال الجرح ثم بعد ذلك انتقض فلا شيء فيه. لا نعم، ونعم فجواز القصاص، لكن بعده ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه. هذه مسألة بعد الاندمال وقبل الاندمال. لو أن إنسان تعدى على شخص وقبل أن يبرأ الجرح جاء المجني عليه وقال أريد حقي، الصحيح أنه يقال له انتظر حتى ننظر ماذا يكون حتى يبرأ الجرح، لأنه يمكن قد يتعدى وقد تسلم وقد يصاب بشلل، وارد كل الاحتمالات واردة. فيقول فإن أصر قال لا أنا أريد حقي الآن، ثم قرر القاضي وأعطاه حقه، يقول بعد ذلك تعدى وشلت يده مثلا أو أكثر من ذلك ليس له شيء، في هذا الحديث وهذا الحديث صحيح، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه، كما قال كقاتل مورث، من قتل مورث لا يرث، لأن وهي قاعدة فقهية معروفة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة مضطردة، من استعجل، فهذا قد استعجل شيئا قبل أوانه، ولذلك على القاضي. ولذلك هذا نأخذ أيضا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يطاع الرجل هذا، لكن لو أن القاضي نفذ الأمر أو ولي الأمر وأمر بإعطاء حقه قبل أن يندمر الجرح ثم سرى بعد ذلك أو تعدى أو عرج ليس له شيء، فعليه أن ينتظر حتى يبرأ تماما ثم ينظر ماذا أحدث هذا التعدي ويقرر له ماله، إن كان أصابه بشلل كما بينا، إن كان بغير ذلك، إن كان قرر الأطباء أن تقطع، لأن أحيانا الجرح قد يكون فيه غرينة أو غيرك، يقرر الأطباء أن تقطع فلا بسبب هذا الجرح الذي حدث، فإذا ينتظر حتى ينتهي، بهذا يحكم القاضي. أما إن فعل قبل ذلك واستعجل وأصر ثم حدث له بعد ذلك شيء آخر فلا شيء له، والله أعلم. بهذا نقف على كتاب الديات، والحمد لله أن يسر الله جل وعلا. Thank you.